قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة آل عمران في شأن مريم عليها الصلاة والسلام ما حاصله أو عفوا قوله القول الذي سبق مريم عليه الصلاة والسلام لا أعني أنها نبية فلم تكن من النساء امرأة نبئت أو أرسلت ذلك لأن الله سبحانه قال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. والإشكال الذي قد يرد على البعض من قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فالوحي هنا بمعنى الإلهام. وقد قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل وقال تعالى في شأن الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها إلى قوله بأن ربك أوحى لها. فمريم عليه السلام لم تكن نبية. أعود قائلا إنه يلزم التذكير بقصص الأنبياء والصالحين الواردة في كتاب الله سبحانه. قد شكلت على ما قد سلف بيانه ما يقارب ثلث القرآن، فإذا كان الأمر كما ذكر أنها شكلت ثلث القرآن عن القصص. وقد قال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب موسى واتل عليهم نبأ نوح واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إلى غير ذلك. فجدير بها أن تولى اهتماما أعظم من الاهتمام الذي يليه الناس القصص القرآني الآن. ولو أنشئت جامعات بكاملها لتدريس القصص القرآني ما استوفى القصص القرآني حقه، فهو أولى أن يدرس من الفلسفات، وإما أطلقوا عليه علم النفس وإما أطلقوا عليه المنطق إلى غير ذلك من علوم الكلام. فالقصص القرآني والفوائد المستنبطة منه أولى بكل خير من هذه التي هي أقرب إلى الخزعبلات وأقرب إلى تضييع الأوقات وتضييع العقول وأقرب إلى توريث الشكوك في النفوس. أعني علم النفس والمنطق والفلسفة وما كان على شاكلتها. فأولى بنا أن نولي كتاب ربنا مزيدا من اهتماماتنا. وما يتأسف عليه أن الدورات العلمية التي تعقد والمعاهد العلمية الشرعية التي تنشأ في كثير من البلاد هادت في مناهجها في أكثرها عن تفسير لكتاب الله، فلا تكاد تجد مادة للتفسير فضلا عن حيودها عن القصص القرآني، وهذا خلل يجب أن يصحح. فمعتقدات الأنبياء الصحيحة معتقدات الأنبياء صحيحة بلا ريب ولا شك، وأخلاق الأنبياء والآداب التي تأدبوا بها ينبغي أن نتأدب بها، بل يجب علينا أن نعتقدها، وينبغي لنا أن نتحلى بها، والله أعلم. ولذا فإن كثيرا من الطلبة، طلبة العلم، الذين كان من أغراضهم نيل العلماء، ترى أكثرهم لا يقرؤون كتاب الله إلا القليل النادر منهم، وإلا فالأكثر منهم لم يتخلقوا بأخلاق الكتاب العزيز، حملهم عدم تخلقهم بالكتاب العزيز وبسير الأنبياء وسير الصالحين على الخوض يمينا وشمالا في أعراض العلماء وانتهاك الحرمات. فكان لزاما من التأدب بكتاب الله، وكان لزاما من النظر في سير الأنبياء وأهل الفضل وأهل الصلاح، وكان لزاما من النظر في معتقدهم. فإن كثيرا من الناس في هذه الأزمان لا يكادون يفرقون بين الصالح والطالح، ولا يكادون يفرقون بين طالوت وجالوت، فيحسبون جالوت هو طالوت، ويحسبون طالوت هو جالوت، ويوالون أعداء الله سبحانه، يوالون أعداء الله ويعادون أولياء الله من المصلحين والمصلين والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فكان لزاما أن نتأدب بآداب أنبياء الله، وأن نتخلق بأخلاقهم، وهذا لا يكاد يتسنى لفرد إلا بالنظر في كتاب ربه وتدبره والاستفادة منه. أعود قائلا، إن الله سبحانه وتعالى قال: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قوله تعالى: وإذ قالت الملائكة، قال بعض العلماء: العامل فيه واذكر، فيكون المعنى: واذكر إذ قالت الملائكة، واذكر قول الملائكة. إذ قالت الملائكة، وليست التاء تعني التأنيث، إنما هي كقوله: قالت الأعراب آمنا. فالأعراب ليسوا بنساء في الآية الكريمة. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فقد تزيغ أفهام أقوام ويتبعون المتشابه ويقولون إن الملائكة إناث بدليل قوله إذ قالت الملائكة، فدفعوه أن المحكم الكريم قوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، والجري في الناحية اللغوية على نسق قالت الأعراب آمنا، ولتفصيل ذلك باب أوسع. إذ قالت الملائكة، قال بعض العلماء: أطلق هنا ذكر الملائكة، والمراد ملائكة مخصوصون. فهل كل الملائكة قالوا يا مريم إن الله اصطفاك، أم بعضهم هو الذي قال؟ فلا يتصور أن جميع الملائكة قالوا ذلك، لا يتصور أن حملة العرش وعموم الملائكة والملائكة الموكلة بالأرحام والملائكة الموكلة بالزرع والملائكة الموكلة بقبض الأرواح، لا يتصور أنهم قالوا كلهم في آن واحد ذلك، إنما هنا أطلق الكل وأريد البعض. وقال بعض العلماء إن القائل هو جبريل عليه السلام، والله أعلم بذلك. قال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إن الله اصطفاك قيل من بين نساء زمانك، وطهرك قيل وطهرك من الشركيات والوثنيات والبدع والخرافات، وطهرك من الغل والحقد الذي يحمله البعض لأهل الإيمان. وثم قول شاذ لا يعلم عليه مستند، أن قوله وطهرك طهرك من الحيض والنفاس، فقال البعض لم تكن مريم تحيض ولم تكن مريم نفست بعيسى عليه السلام، وهذا لا مستند عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة في الحج قال لها ورآها قد حزنت: إن هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فتندرج تحت بنات آدم مريم عليه السلام، وتندرج تحت بنات آدم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وذلك أيضا لأن الشيعة يزعمون أن فاطمة عليه السلام لم تكن تحيض، فنقول لا مستند على هذا القيل. والنبي قال لعائشة: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فقوله تعالى وطهرك، طهرك مما يشوبك من أي عيب أو من أي نقص أو من أي غل أو من أي حقد، هكذا قال كثير من أهل العلم. واصطفاك على نساء العالمين، قيل الاصطفاء الأول اصطفاء من بين نساء آل عمران، والاصطفاء الثاني اصطفاء على العالمين في زمانها، وقيل على العالمين جميعا، إلا أن هذا الأخير دب إليه الاعتراض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائها مريم، خير نسائها خديجة أو فاطمة سيدة نساء أهل الجنة أو غير ذلك. فمن العلماء من قال: اصطفاك على نساء العالمين كلهم باعتبار معين، ومنهم من قال: اصطفاك على نساء العالمين في زمانك والله أعلم. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، اختارك واجتباك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قال العلماء: ونعم الله تحتاج إلى شكر، فأمام هذين الاصطفاءين وهذا التطهير ألزمت مريم عليه السلام بتقديم شكر. قال تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قال العلماء: فثلاث بثلاث، اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فالنعم تحتاج إلى مزيد من الشكر. أعود قائلا ونحوه في التنزيل، قول الله سبحانه لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذه نعم، فجاء الأمر بتقديم الشكر، وجاء النهي عن نهر الأيتام. قال: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فثلاث بثلاث، ألم يجدك يتيما فآوى، مقابلها فأما اليتيم فلا تقهر، ووجدك ضالا فهدى، مقابلها وأما السائل فلا تنهر، ووجدك عائلا فأغنى، تعول غيرك فأغناك، فكذا فحدث بنعمة ربك، أما بنعمة ربك فحدث. كذا قال العلماء. وبإطراد، فالنعم تحتاج إلى شكر حتى تنمو وتزداد، وحتى تدوم ولا تزول، قال تعالى لآل داود عليهم السلام وقد أنعم عليهم بالذي أنعم: اعملوا آل داود شكرا، قدموا شكرا يا آل داود لربكم وخالقكم على ما أنعم به عليكم. وقال تعالى لموسى عليه السلام: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وعلى مستوى الشعوب كذلك، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكل منعم عليه أن يقدم شكرا لله حتى لا تزول عنه نعم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى لقوم سبأ: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فإذا نظرت في المرآة وجدت نعمة الله عليك بأنك سوي، لست بمريض ولا معوق ولا مبتلى في بدنك، فاحمد الله على ذلك. إذا أكلت وشربت وكنت في مأمن في بيتك فاحمد الله على ذلك. فكم من شخص حرم نعمة الصحة، وكم من شخص حرم نعمة الأمن، وكم من شخص حرم الإيواء. فقدم شكرا حتى تدوم عليك نعم الله. يا مريم اقنتي لربك. القنوت له معان، منها الطاعة فيكون المعنى أطيعي ربك، ومنه في التنزيل فالصالحات قانتات، أي فالصالحات مطيعات للأزواج. وكذلك يطلق القنوت بالتاء على السكون والسكوت. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة فنزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. فالقنوت يطلق على السكوت، ويطلق القنوت كذلك على الدعاء، ومنه قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ومن القنوت وإطلاقاته أيضا طول القيام في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. فهذه بعض معاني القنوت. يا مريم اقنتي لربك واسجدي، اقنتي لربك واسجدي، أركعي مع الراكعين. قوله تعالى واسجدي واركعي مع الراكعين، التمس البعض وجها لتقديم السجود على الركوع في هذا المقام، فقالوا: لما كانت صلاة المرأة في بيتها أقرب إلى الله من صلاتها في المسجد، كذلك فالمرء في سجوده يكون أقرب إلى الله منه في ركوعه، لحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال بعض العلماء إن قوله اسجدي حث على الصلاة في البيت، واركعي مع الراكعين صل في صلاة الجماعة، صل مع الجماعة إن شئت. كذا قال البعض، وانفك آخرون عن ذلك بقولهم إن الواو لا تفيد الترتيب في كل الأحوال، تقول أكلت خبزا ولحما، ليس المعنى أنك أكلت خبزا ثم لحما، إنما قد يكون المراد بالواو التشريك، قد يكون المراد بالواو التشريك أي مع اللحم، والله أعلم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أي يا رسول الله. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. من الاستدلالات على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم أنه أعلم أمورا وأخبر بأمور فحكاها كما كانت ولم يكن بشاهد لها ولا بحاضر أثناء ذلك، ولم يقرأ عنها في كتاب فقد كان أميا عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك قوله تعالى وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، أي أنت ما كنت واقفا عند طور سيناء ونحن ننادي موسى عليه السلام، ونحوه وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ونحوه وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، يعني إخوة يوسف، ونحوه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فهذه استدلالات تكررت على نبوة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، حاصلها أنه أخبر بأمور لم يرها ولم يشهدها ولم يقرأ عنها عليه الصلاة والسلام، فقد كان أميا ولكنه قصها خير اقتصاص وأخبر بها أصدق إخبار بتعليم الله له. فبهذا استدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. فقوله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، فقد اختلفوا في كفالة مريم عليه السلام وقد ولدت يتيمة، والآية وذكر مريم عليه السلام دليل على أن الله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فيولدت يتيمة ومع ذلك حفظت تمام الحفظ عليها السلام، حفظت تمام الحفظ وتربت أحسن تربية عليها الصلاة والسلام، ونبتت نباتا حسنا وشبت شبابا حسنا وكانت على خلق كريم مع كونها ولدت يتيمة. وكم من شخص أبوه حي وأمه حية موجودان وتربيته من أسوأ التربية، والعياذ بالله. ولنا أسوة في رسولنا محمد حسنة، فقد ولد يتيما وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم، ليس بتربية أم له وليس بتربية أب له، فقد ولد يتيما صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الذي زكاه هو الله سبحانه. وننتقل إلى مثل آخر للصديق يوسف عليه السلام، وهو بعيد عن أبويه ملقا أحيانا في قصر العزيز المليء بالفتن المليء بالشهوات، ولكن الله سلم، ثم ملقا بعد ذلك في غيابات السجون مع اللصوص والسكيرين والعربيدين والقتلة، والذي سلمه ونجاه هو الله سبحانه وتعالى. فلنسأل الله أن يحفظ ذريتنا وأن يحفظنا جميعا. فالمحفوظ إذن من حفظه الله لما ولدت مريم عليها السلام يتيمة عليها السلام، كل يريد أن يكفلها، فولدت في أسر من أهل الفضل وأهل الصلاح يعرفون معنى كفالة اليتيم، ويعرفون أجر إيواء اليتيم، يعرفون أجر كفالة اليتيم وأجر إيواء اليتيم، ذلك بأن الله سبحانه أوصى باليتيم في كل الشرائع، في شريعة موسى وقبل شريعة موسى وبعد شريعة موسى أوصى الله باليتيم، وأخذ العهود على بني إسرائيل أن يحسنوا إلى اليتامى وأن يحسنوا إلى المساكين وأن يحسنوا إلى ذوي القربى. أحسن الله أمر الله بذلك وحث على ذلك. فالأسرة الكريمة المباركة أسرة آل عمران يعرفون أجر ذلك. تنافس القوم في كفالة مريم، كل يريد أن يضمها إليه في مهدها، يغنم أجر تربيتها، يغنم أجر إيوائها، فتنافسوا، كل يريد أخذها. فما كان منهم وأمام هذا التنافس إلا الاقتراع، إلا الاستهام، فاتفقوا على القرعة، والقرعة جائزة في المشكلات. قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهمتم عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، ويونس عليه السلام ساهم فكان من المدحضين. فالاستهام جائز والقرعة في المشكلات جائزة. فاقترع القوم أيهم يكفل مريم، وكانت صورة الاقتراع أن يأتوا بأقلام من الخشب يضربونها ضربة واحدة في الماء، فأيهم على أولا بعد الغوص في الماء كان أحظى بكفالة مريم عليه السلام. ففعلوا ذلك وجاء السهم، وقعت القرعة على زكريا صلى الله عليه وسلم. فضل من الله عز وجل على مريم، إذ تربت في بيت نبي كريم فتخلقت بأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تخلقت بأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وصل بهم الأمر وكل يريدها، إلى حد أنهم اختصموا في شأنها، كل يريدها. قال تعالى: وبعد أن وقعت القرعة على زكريا صلى الله عليه وسلم، وقعت في كفالة زكريا كما تقدم. قال تعالى: وبعد أن شبت مريم عليها السلام شبابا حسنا ونبتت نباتا حسنا، فنضجت في عقلها وفي جسمها وفي إيمانها، وبسرعة ما لم تنضج به غيرها من الفتيات، وكانت على حسن وجمال وبهاء ووقار في إيمان وعقل ورزانة عليها سلام الله. قال تعالى: إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. فعيسى أطلق عليه الكلمة، أطلق عليه كلمة. وقد تقدم قوله تعالى في شأن يحيى: ومصدقا بكلمة من الله. ولماذا أطلق على عيسى عليه السلام كلمة الله؟ قال العلماء: لأنه خلق بكلمة كن فكان من غير أب، إذ الله قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. فالذي سماه هو الله سبحانه. فلذلك إذا قيل لماذا أطلق المسيح على المسيح عيسى عليه السلام، فالجواب الأصيل أن الله جل ذكره هو الذي سماه. أما ما ذكره بعض المفسرين وأراه باطلا من القول أنه كان ممسوح القدمين، أي عنده ما يسميه الناس الآن باللغة الأعجمية فلات فوت، أي أن القدم كله مستو ليس فيه تجويف شيئا ما في الرجل. لا أعلم على ذلك مستندا، بل الله قال في شأنه: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فعيسى لم يثبت لدينا بخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه كان مصابا بآفة ولا عاهة عليه الصلاة والسلام. والذي سماه المسيح هو الله هذا، والدجال أيضا اسمه المسيح، قال العلماء لأنه ممسوح العين اليمنى كأنها عنبة طافية، كذا قال البعض في شأن الدجال، وقال آخرون لأنه يمسح الأرض أي يجوبها، ففي الحديث: ما من بلدة إلا سيطأها المسيح الدجال إلا مكة والمدينة على أنقابها ملائكة يحرسونها. هذا وما يذكره العامة من أن الدجال يطلق عليه المسيح بالخاء لا أصل له، إنما هو المسيح عيسى عليه السلام المسيح. وهذا يفيد أمرا أن المشابهة في التسمية لا تضر، فهذا المسيح مسيح الهداية بإذن الله عيسى عليه السلام يختلف عن المسيح الدجال مسيح الضلالة مسيح الضلالة. إذن فينبغي أن نتفطن لمثل هذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا ينفع في الباب واستجماع أدوات البحث فيه: رأيت المسيح الدجال ورأيت أشبه الناس به عبد العزة بن قطن. وعبد العزة كان رجلا صحابيا مسلما، قال: يا رسول الله، أيضرني شبهه؟ قال: لا، أنت مسلم وهو كافر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، عيسى نبي كما لا يخفى. وقد هاجر كثير من الناس تسمية بعيسى في هذه الأيام، مع أنه يستحب لنا أن نتسمى بأسماء الأنبياء وأن نسمي بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. أما وجهته في الدنيا فمنها أن الله سبحانه أجرى الشفاء على يديه وأجرى هداية الناس على يديه، فينزل البلدة فما هي إلا ساعات ويتسامع الناس به، يقولون: نزل المسيح عيسى البلدة، فيأتيه الأبرص ويأتيه الأقرع ويأتيه الأعمى، فبإذن الله يمسح وجه هذا فيرتد بصيرا، ويمسح وجه هذا رجل هذا أو جلد هذا فيرتد قد ذهب عنه العيب عيب البرص ونحو ذلك. وكذلك يبرئ الأكمه الذي ولد أعمى، وكذلك يحيي الموتى بإذن الله. فمعجزات وكرامات أيد بها عيسى صلى الله عليه وسلم، ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وذلك بتعليم الله له. قال عيسى عليه السلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فأجرى الله على يديه بعض المعجزات: إحياء الموتى، إبراء الأكمى والأبرص، يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ينبئ القوم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وكذلك فإنه سأل الله المائدة فنزلت المائدة فيها صنوف الطعام والشراب نزلت من السماء، إذ الله قال إني منزلها عليكم. ولكن وكما هو معلوم فإن الهادي هو الله، والمعجزات لا تنشئ إيمانا، إنما المؤمن إيمانه من الله، وإنما تزيد المؤمن إيمانا وتزيد الكافر طغيانا وضلالا، إلا ما كان من أمر طلوع الشمس من مغربها، فهي إذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون، ولكن ذاك وقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالقوم كفروا بعيسى مع هذه المعجزات وقالوا هذا سحر، ليس هذا البشر، هذا ساحر. وسيد المزيد في ذلك، فوجهته في الدنيا ما ذكرت، ووجهته في الآخرة أنه من أنبياء الله المقربين في عليين عليه الصلاة والسلام، بل في أعلى عليين مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ويأتي الناس للاستشفاع به الشفاعة العظمى، ولكنه يعتذر ولا يذكر ذنبا عليه الصلاة والسلام، ويقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال تعالى ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي، في فراش الطفولة يكلم الناس، وكهلا أي ويكلمهم عند الكهولة. أما تكليمه في المهد فإعجاز، وتفصيل كلماته في المهد فصلت في صورة مريم عليه السلام، والقرآن يفسر بالقرآن، فكان أول ما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وكان مما قال فقد أمرنا بالتأسي به، وجعلني مباركا أينما كنت، أي خيري بإذن الله، نفاع للناس في أي مكان بإذن الله أنزل فيه. فلنقتبس من خلقه الكريم أن نكون نفاعين للناس في أي مكان ننزل فيه، لا ننزل مكانا نكون شؤما فيه على الناس، ونكون سببا لفتنتهم، وسببا لضلالهم، وسببا لزيغهم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعض المستحبات للاجتماع والوفاق والوئام، قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكني أخشى أن تنكر قلوبهم، فترك هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم حتى لا يجلب نزاعا بين أصحاب بين الناس، ولا يجلب قلقا في النفوس، ولا يجلب قيلا ولا قال، وهو سيد ولد آدم، وهو الذي يسمع له ويطاع، ولكن ترك ذلك دفعا للفرقة ودفعا للاختلاف. ولقد قال صلى الله ولقد قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. فالحاصل أن أحدنا ينبغي أن يحرص على أن يكون كعيسى عليه السلام وكرسولنا عليه السلام أيضا، في أن يكون مباركا أينما كان. جعلني مباركا أينما كنت، فاسأل الله أن يجعلك مباركا، مفتاحا للخير مغلاقا للشر، اسأل الله ذلك. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. كذا قال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فوجه الكلام في المهدي، الكلام في المهدي فيه إعجاز، وجهه واضح. أما ما فائدة ذكر قوله وكهلا، أي بين الشباب والشيخوخة، كل أو جل الناس يتكلمون في كهولتهم، فما الميزة إذن في أن عيسى تكلم في كهولته؟ قال بعض أهل العلم: هذا فيه رد على النصارى الزاعمين أن عيسى هو الله، فإذا كان عيسى عليه السلام في المهد يتقلب في فراش المهد طفلا يرتضع ثدي أمه، وبعد نما وكبر شيئا فشيئا فوصل إلى درجة الكهولة، فهل رب العباد يكون كذلك؟ هل ربنا يكون طفلا في المهد ثم يتقلب إلى أن يصير شابا ثم إلى أن يصير كهلا؟ هل هذا يجوز في حق ربنا الأعلى الذي خلق فسوى؟ ففي قوله وكهلا رد على النصارى الزاعمين أن عيسى هو الله، تعالى الله عن قيلهم علوا كبيرا. فربنا لا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وقد قال تعالى في شأن مريم وابنها: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فالذي يأكل الطعام يحتاج إلى بول وإلى غائط أن يتغوط، يحتاج إلى أن يبول وإلى أن يتغوط، فهل رب العزة كذلك؟ والذي يأكل الطعام يمرض، فهل رب العزة يمرض؟ وإذا مرض فمن الذي يشفيه ومن الذي يداويه؟ من الذي يعالجه؟ تعالى الله عن قيل النصارى علوا كبيرا. وكما أشار العلماء، وهل بطن مريم تسع رب العالمين أن يكون فيها طفلا؟ وهل رب العالمين يخرج من الرحم فاغرا فاه؟ وهل رب العالمين يلتقم ثدي امرأة؟ وهل رب العالمين يوضع على الخشب ويصلب كما يقول النصارى وتدق يداه في الأخشاب بالمصامير ويبزق في وجهه كما يقول النصارى عن الذي فعل بالمسيح عيسى عليه السلام؟ هل يتصور أن رب الأراضين السبع ورب السماوات السبع يوضع على خشبة ويصلب ويبزق في وجهه ويضرب بالجريد والنعال ويهان؟ هذه الإهانة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وسمى أبيات شعر موفقة للعلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، مطلعها لمن أراد أن يقف على مطلعها: لعباد الصليب لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله، إلى آخر ما ذكر في أبيات طويلة جديرة بأن تتدبر وجديرة بأن يتفكر فيها. فربنا سبحانه لا يأكل الطعام، لا يمشي في الأسواق، ربنا لا يصلب سبحانه. ومن الذي كان يسير الأراضين السبع والسماوات السبع ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه قبل أن يولد عيسى عليه السلام؟ ومن الذي سلم إبراهيم عليه السلام من النار؟ ومن الذي جعل البحر ينفلق لموسى عليه السلام؟ ومن الذي سخر الريح لسليمان عليه السلام؟ هل فعل ذلك عيسى عليه السلام قبل أن يولد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عن أن يكون له شريك في الملك أو أن يكون له ولد. فيا إخواني، في مناظرات النصارى ناظروهم في الأصول، أما الفروع فنحن لربنا سامعين مطيعين. فإذا قالوا لنا: لماذا إذا طلقت المرأة ثلاثة لا ترجع لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ جوابنا: قلنا لربنا سمعنا وأطعنا، أمرنا ربنا فامتثلنا، فهمنا أم لم نفهم، وإن كان بإمكاننا أن نلتمس الأجوبة السديدة أيضا، لكن جوابنا الأصيل الرشيد سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال تعالى: ويكلم الناس في المهدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأقوام آخرين تكلموا في المهدي وأخبر بهم، فكان المتحصل من الذين تكلموا في المهد عيسى عليه السلام وصاحب جريج، إذ قال: يا بابوس من أبوك؟ يا غلام من أبوك؟ وغلام أصحاب الأخدود، والمرأة التي كانت لها جارية، التي كان لها ولد ترضعه، فمرت بجارية تضرب فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. قال: اللهم اجعلني مثلها، في القصة المطولة. وكذلك قصة قلنا أصحاب الأخدود وعيسى عليه السلام وابن جريج وهذه المرأة وابن ماشطة فرعون، على قول من صح رواية ابن ماشطة فرعون، إذ هي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، وعطاء مختلط، إلا أن الأكثرين قالوا حماد بن سلمة روى عن عطاء قبل الاختلاط. وهذه قصة أيضا، فمن العلماء من يتساءل في أمر القصص في مثل هذه المواطن. قال تعالى: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. فوصف عيسى عليه السلام بأنه من أهل الصلاح، والنبوة مرتبة والصلاح مرتبة أخرى، وكل نبي صالح بلا شك، ولكن إذا وسم النبي بأنه من الصالحين فكان رفعة إلى رفعة، كما قال العلماء، وقد قال إبراهيم عليه السلام: قد قال أهل الإيمان: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قالت: رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء. الآية، وسيأتي مزيد إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.